فمن دساه أفلح من زكى نفسه بالطاعات والقربات، وقد خاب من دسها بالمعاصي والسيئات. والناس كما قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم إنك تغدو كل صباح تبحث لك عن الأرباح، وأولى ما ينبغي أن تغدو عليه أن تربح نفسك. كان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان بل لي نفس واحدة، فإنها إذا ذهبت ذهب كل شيء. صحيح، ليس لك نفسان، لك نفس واحدة، هذه هي التي ينبغي أن تسعى في أن تربحها. متى ذلك؟ إذا بعتها على الله تعالى، فلم تركبها الهوى، لم تجعل الهوى مركبا لها ولا الشيطان. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها من أي شيء؟ من عذاب الله، معتقها من النار. كل الناس يغدو فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني مهلكها، وهو الذي يبيعها على من؟ على شيطانه وعلى هواه، فيدسيها بالمعاصي ويطلق لها العنان فلا يحاسبها ولا يلومها، بل يستجيب لرغباتها ونداءاتها، فهو يعبد هواه وإلهه ونفسه. هذا موبق بعمله، قد أهلك نفسه. حتى أن بعض السلف رأى شابا يضحك لكن مسرور بنفسه، قال: يا هذا، اسعى في فكاك نفسك من الأسر الذي لا يفك منه إلا من أراد الله به خيرا، وهو أسر الآخرة، فإن أسر الآخرة أسر يصعب أن يفك الإنسان نفسه منه بخلاف أسر الدنيا. وكيف تفك أسرك من فك من أو كيف تفك نفسك من أسر الآخرة؟ بالإيمان والعمل الصالح. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث كما عشنا معه بعض الدروس حديث عظيم وتضمن معان كثيرة وفوائد كثيرة، وهو كما قلنا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث فضيلة الطهارة، فضيلة الطهارة وهي شطر الإيمان. وقد بينا ما هي هذه الطهارة، هل هي حسية أم معنوية؟ وقد رجحنا إيش؟ رجحنا ماذا؟ الحسية، ولا حملنا الحديث على المعنيين؟ حملنا الحديث على المعنيين، استللنا وقلنا كلا القولين لهما حظ من النظر، ففيه ولكن فيه إشارة أيضا إلى الطهارة إيش؟ الحسية، وأنها أن لها مكانة عظيمة سواء الوضوء أو الغسل. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يسعى في طهارة نفسه حسا ومعنا، فإنه بذلك يحقق نصف الإيمان. ويستفاد من هذا الحديث أن الإيمان يتبعض، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون إنه إذا ثبت يثبت كله ولا تؤثر فيه معصية، نعم، وخلافا للخوارج الذين يقولون إنه إذا ارتفع كله بالمعصية، فهو يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة. فمن الناس من هو كامل الإيمان ومن الناس من هو ناقص، والناس يتفاوتون بحسب أعمالهم. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة حمد الله عز وجل، فضيلة هذه الكلمة. وينبغي علينا أيها الإخوة في هذه الكلمات التي جرت على ألسن الناس ألا نتلفظ بها بطريقة أوتوماتيكية. عرفت أوتوماتيكية كيف حالك؟ الحمد لله. وربما يحمد الله على المعصية، نعوذ بالله، صحيح أم لا؟ هذا خطير، ينبغي أن نستحضر المعنى. إنك تثني على الله، تثني على الموصوف بالكمال، ينبغي أن تجعل ذلك على سبيل المحبة والتعظيم. انظر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة فحمد الله عليها. سبحان الله. لكن متى يقولها؟ ما يقولها إيش؟ مستحضر المعنى بحضور قلب. أما إذا كان يقولها بقلب غافل، ها؟ لا بد من النية، لا بد من أن ينوي ذلك. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الميزان يوم القيامة، وهذا شيء ثابت في الكتاب والسنة. من أين يؤخذ؟ تملأ الميزان. ويستفاد من هذا الحديث أن الأعمال الصالحة سواء كانت أعمالا أم أقوالا فإن الله تعالى يحولها أو يخلق لها أشياء حسية توضع في الميزان، توضع في الميزان، انتبه. فهو ملء حسي وليس بملء معنوي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أيضا. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الجمع بين التسبيح والحمد، فإنهما يملأان ما بين السماء والأرض. ويستفاد من هذا الحديث الرد على المعطلة وعلى الممثلة، وذلك باقتران الحمد مع التسبيح اللذان يؤخذ منهما ماذا؟ اللذان يؤخذ منهما المنهج الكامل الصحيح فيش في تنزيه الله تعالى. فإن المنهج الصحيح في باب الأسماء والصفات النفي والإثبات، المنهج الصحيح في الأسماء والصفات هو النفي والإثبات، نفي ما له الله ما نفاه عن نفسه سبحانه على سبيل التفصيل فيما بين، وعلى سبيل الإجمال فيما لم يبين، وإثبات ما أثبت لنفسه على أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. من أين أخذنا هذا؟ وسبحان الله والحمد لله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الصلاة المكتوبة، وأنها نور للعبد، نور للعبد، وقد بينا المعنى. ويستفاد من هذا الحديث أن بالصلاة ينجو الإنسان من المهالك في هذه الدنيا والظلمات، لأنها نور، فالله سبحانه وتعالى يقذف في قلب المصلي نورا يمشي به بين الناس، ولذلك المصلي يكون على بينة من دينه، يعرف الحلال، يعرف الحرام، يعرف السنة، يعرف البدعة، يعرف الحق، يعرف الباطل، يتجنب ما يضره في الدنيا والآخرة. وغير المصلي كالبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، كل مرة فيش يسقط في مصيبة، ما يعرف شيء. فلا يمكن أن يحصل الإنسان نور وعلم وبصيرة في دينه إذا لم يكن من أهل الصلاة، والصلاة نور. وفيه دليل أو رد على من قال إن الصلاة تطرف، فمن قال إن الصلاة تطرف فهو من أهل الظلمات، فهو المتطرف، هو المتطرف حقيقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور، وهؤلاء قالوا الصلاة تطرف، أعوذ بالله. لكن قال أحدهم لا، لا تقول هذا، غير المصطلح، قولوا الصلاة حركات رياضية فيها فوائد للركبتين قسم الله ركبهم، يعني ما خرج بفائدة من الصلاة إلا هذا، حركات رياضية، أعوذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الصدقة، وأنها حجة للإنسان يوم القيامة، والصدقة برهان، وأيضا فإن الإنسان يستضيء بها، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الصبر، فإنه به يثبت الإنسان على الدين، كما فسر ذلك بعض السلف الصبر ضياء لما قال الصبر وهو الثبات على الكتاب والسنة، جاء في بعض التفسير هكذا في هذا الحديث. وينال الإنسان ما ذكره الله تعالى من ثواب الصابرين جملة وتفصيلا. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأعمال الصالحة كالصلاة والصدق والصبر كلها تضيء على العبد قلبه ووجهه وقبره ومحشره ومنشره. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الظلمات يوم القيامة، لأنه إذا ثبت الضد كيف عرفنا ذلك؟ بإثبات الضد. إذا قال نور يعني النور شيء ضده الظلمة. ويستفاد من هذا، وعلى هذا نقول فترك الصلاة ظلمة بل ظلمات، وعدم إخراج الصدقة أيضا انعدام للبراهين يوم القيامة والحجج التي تدافع عن الإنسان وتدفع عنه العذاب. وكذلك الجزع الذي هو ضد الصبر ظلمة، ولذلك الجزع الذي يؤدي الإنسان إلى التسخط على قدر الله يكفر الإنسان به، لأن التسخط على القدر نوع من أنواع الكفر. ومظاهر ذلك كثيرة، منها النياحة مثلا، النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، هذه كلها لا هي آثار صبر ولا آثار جزع، أجب آثار جزع، الجزع ضد الصبر. وهذه تسبب النور لهذه النائحة وللظلمة الظلمة. إن النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة فإنها تقوم من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله، تقوم تصيح وتولول في يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث أن النور الذي تكون أسبابه الأعمال الصالحة يتفاوت بحسب العمل وبحسب البذل، بحسب العمل والبذل. ويستفاد من هذه من هذا الحديث أن موقف الإنسان مع القرآن موقف خطير، فإما وإما، إما هذا وإما هذا، إما أن يكون حجة للإنسان وإما يكون حجة عليه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب العمل بالقرآن إذا أراد الإنسان أن يكون هذا القرآن له حجة، وجوب الإيمان به والعمل به. ويستفاد من هذا الحديث التحذير من مجرد إقامة الحروف دون إقامة الحدود في كتاب الله تعالى. إقامة الحروف شيء جيد ويثاب الإنسان عليه إذا أخلص النية لله، حسنوا أصواتكم بالقرآن، يتمهل الإنسان في التلاوة بالتدبر ورتل القرآن ترتيلا، لكن الشأن كل الشأن الغاية. ماذا قال ابن مسعود؟ لا تهذوه هذا الشعر وإنما حركوا به القلوب. وتتحرك القلوب لماذا؟ هل لنبكي لحظات وتقشعر الجلود يعني دقائق أو ساعات فإذا خرجنا من المسجد وأنه وكأن شيئا لم يكن؟ هذا كثير يشتكي كثير من الناس هذا، يقول والله أحضر في الخطبة سبحان الله أو في المحاضرة أو في الدرس أتمنى لو كنت في الجنة على طول، إذا خرجت من المسجد خلاص. نقول هذا دليل على أن الدواء لم يكن نافعا، انتفعت به منفعة مؤقتة فقط، لأن الواجب إذا كان هذا الدواء نافعا حقيقة وانتفعت به انتفاعا حقيقيا أن يستمر معك، أن يكون هذا الذي سمعته دروسا لك، نعم، وزادا تتزود به لدفع الشبهات والابتعاد عن المحرمات والمحافظة على الطاعات خارج المسجد. المشكلة كثير من الناس يظن أنه مطالب بالاستقامة وبالإسلام عموما أن يكون مسلما في المسجد، فإذا عاد إلى بيته ما هو مسلم، مسلم الاسم فقط، هذا موجود أم لا؟ وإذا في الشارع حدث لحظة، وإذا في السوق وفي البيع والشراء والأخذ والعطاء مشكلة أخرى، فيعيش ما تسمى بالازدواجية، وهذا خطير. كالذين جعلوا القرآن عضين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا بد من أخذه كله والعمل به كله، فاتقوا الله ما استطعت. ويستفاد من هذا الحديث فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، فإنه يعلم الناس بهذه التقاسيم، كل الناس يغدو، نعم، ثلاثة مثلا لا يكلمهم الله، هذا التقسيم وذكر هذا يعني على هذا الطريقة تدل على حسن التعليم، لأنها تقرب العلم. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة بيع النفس على الله تعالى، فإنه بهذا البيع الصحيح المبارك يعتق الإنسان نفسه من العذاب. ويستفاد من هذا الحديث التحذير من بيع النفس على الشيطان وعلى الهوى، لأنه إذا فعل فإنه سوف يوبقها ويهلكها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يوجد صنف ثالث، ما في بين بين، إما وإما، إما أن تكون البيعة مع الله وإما مع إبليس، يا هذا يا هذا، فعليك أن تختار نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن باع نفسه على ربه فاعتقها بمنه وكرمه. يكفي هذا، هذا ما يظهر لنا من الفوائد. نعم. نفسه نفسه، أي النفس؟ نفسك التي بين جنبيك، هذه ما هي خاصة، نفسه العامة المطلقة المطلقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم يا كبير، يلا اقرأ الحديث. خلي يبيع قبل كل شيء، فبايع النفس. يلا واحد ما سمع، عبد الجبار سمعت؟ يلا. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرجو تبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. الثالث من لم يسمع، سمعت أنت يا صهيب؟ ما سمعت؟ يلا سمع. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. طيب نبدأ في المناقشة. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، ما المراد بالطهور هنا؟ زيد. الطهور هنا قوانين أهل العلم، فما في تعريفه، القول الأول أنه قال أن الطهور هو الطهور المعنوي. من أين أخذوا هذا؟ الطهور المعنوي يعني قالوا هو طهارة القلب والجوارح. من أين أخذوا هذا؟ يعني من الصيغة اللغوية. نعم. قال تعالى: إنهم الناس يتطهرون، من قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون. طيب، الطهور بالفتح ولا بالضم يراد به فعل الشيء؟ وإذا قيل الطهور المتطهر به، صحيح؟ الطهور شطر الإيمان، قيل إنها الطهارة المعنوية، صح؟ لأن هناك طهارة معنوية وطهارة حسية، وهناك نجاسة معنوية ونجاسة حسية، فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، معنوية ولا حسية؟ معنوية ليست حسية. طيب الآن هي ليست حسية، ولذلك يجوز أن يتوضأ الإنسان من إناء المشرك ويشرب خلفه. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ أصحابه من مزادة امرأة مشركة. الطهور شطر الإيمان. القول الثاني نعم الوضوء فقط، رفع الحدث، رفع الحدث بالماء أو بالبدن، صح؟ طيب شطر الإيمان الذين قالوا إنها الطهارة الحسية بماذا فسروا الإيمان؟ حمزة تكتب ولا كيف؟ يلا ما حضرت فيه، نعم معذور. يوسف دليل، هشام إسماعيل نعم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، تمام. القول الثاني نعم. الراجح عبد اللطيف لماذا؟ مع أن الأغلب أغلب العلماء ماذا قالوا؟ أنها الطهارة حسية كما قال ابن رجب. نقول أن في الصلاة يجمع بينهم، بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وأنه يجمع الإنسان بينهم في الصلاة. أن في الصلاة يجمع الإنسان بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. هي يجمع بينهم. طيب. وكذلك ما جاء في لفظ لمسلم أن الوضوء شطر الإيمان. الوضوء شطر الإيمان، نعم، وصدره حتى في كتاب الطهارة في صحيح مسلم. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. ما معنى الحمد لله؟ سعد ما في أكرم. يعني الحمد لله، الحمد لله، يعني الحمد لله. الصغير هذا ما معنى الحمد لله؟ ولا هذه كذلك؟ ما لازمك تصحى شوي انت. والثناء، والثناء والثناء والثناء الثناء على الله بصفته الكمال. بدر الحمد والثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، خلاف الشكر وهو الثناء على خلاف الشكر. خلاف الشكر، انت قلت خلاف الشكر. خلاف المدح وهو الثناء على الموصوف بغير الكمال خوفا وتعظيما. هل يجوز ان تقول حمدت له صنيعه بين المخلوق والمخلوق؟ يجوز صح؟ ها ما كمل فيه هذا يجوز، لا باس به، حمدت له صنيعه. وقد جاء في الاحاديث فحمد له ذلك، فحمد لي ذلك. طيب الحمد لله تملأ الميزان. الآن الثناء عليه لوصفه أو لاتصافه بصفات الكمال. الحمد إذا استقرأنا النصوص نجده أنه تعلق بأشياء، فما هي أهم الأشياء التي تعلق بها الحمد أنت؟ تعلق بالربوبية في الإلهية بالأسماء والصفات بإنزال القرآن. نعم الأول الحمد لله رب العالمين. الثالث الأسماء والصفات الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نعم رابع الحمد لله أنزل الحمد لله أنزل الكتاب على عبده. أحسنت. طيب تملأ الميزان، هل هذا الملأ من كلمة الحمد لله حسي أم معنوي؟ نعم اختلف فيه بين العلماء فيما قال أن هذا معنوي. ها اختلف فيه حسي لأنه قال أن الأعمال الصالحة لا الأول المراد بالميزان هنا ميزان ميزان الأعمال التي توزن به الأعمال يوم القيامة، صحيح؟ الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماء والأرض، ما معنى سبحان الله؟ حاتم تنزيها لله صحيح؟ نعم تنزيها لله اسم مصدره، مصدر تسبيح. طيب عن أي شيء؟ عن كل نقص. سبحان الله والحمد لله، هنا لاحظنا شيء وهو اقتران، نعم اقتران الحمد بالتسبيح، وذلك نفي وإثبات، تنزيه الله عن كل نقص وإثبات له جميع صفات الكمال. هل مجرد التنزيه تنزيه النقص يكفي؟ صح. كيف يسلك أهل السنة والجماعة مسلك التنزيه والنفي؟ أنت عندنا شيئان الآن بدر، قلنا ينفون إجمالا ويثبتون تفصيلا. أولا ما نفاه عن نفسه ينفونه، لا ما نفاه عن نفسه إجمال، نعم تفصيلا، تفصيلا ما نفاه عن نفسه، ما نفاه عن نفسه هو عز وجل أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه تفصيلا مع إثبات كمال الضد، وما لم ينفيه عن نفسه ننفيه نحن إجمالا، لأننا لو نفيناه تفصيلا وقعنا في ماذا؟ في ذمه أم لا؟ والتنقص من شأنه تبارك وتعالى. طيب الحمد الآن فيه إثبات، والدين يدور على أمرين، مش هما؟ النفي والإثبات. تملأ أو تملأان، ليش قال تملأ أو تملأان؟ ماذا يسمى هذا؟ نعم شك من الراوي. إذا قيل تملأ ما بين السماء والأرض على هذا ايش يكون المعنى؟ لا كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان اثنين. طيب السماء، ما المراد بالسماء هنا؟ قلنا السماء المراد إذا قابلت الأرض فالمراد بها السماء الدنيا، وإذا لم تقابل الأرض العلو مثاله أأمنتم من في السماء، صح؟ طيب تمام يكفي هذا، لنناقش إن شاء الله في بقية الحديث غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. سمع عبد اللطيف. سمعت انت؟ يلا سمع. لا اغلق الكتاب، تقرأنا من الكتاب؟ عن ابي مالك العاصم ما ادري اخي. عن ابي عاصم مالك الحارث الاشعري. الجد صار اب والاب صار جد والعم دخل الان. عدنان راجع لابد، فإن شق قل عن أبي مالك الأشعري وانت. نعم انتهى الوقود. والقرآن نفسه فمعتقها يكفي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ملء هذا حسي صحيح؟ يملأان جميعا ولا كيف؟ يملأان جميعا يعني أنه يملأ بهما الميزان جميعا. تكلمنا عن هذه المسألة كمان. قلنا هذا صحيح. قلنا أن الحمد اختلف العلماء في هذا، فقالوا فمنهم من قال أن الحمد يوضع قبل الأعمال ثم يملأ الميزان، ومنهم من قال أن الأعمال توضع قبل الحمد ثم يوضع الحمد. نعم. في مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، هنا هذه في هذه المسألة ما الذي يوضع أولا، الحمد أو التسبيح أو الأعمال؟ نعم. فقيل هذا وهذا، قيل الحمد قبل الأعمال وقيل أعمال قبل الحمد ثم يمتلئ الميزان. أما في قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فقيل هنا قيل أن الحمد يملأ قبل التسبيح، وقيل أن التسبيح يملأ قبل الحمد. لماذا؟ لأن التسبيح فيه نفي وتنزيه فهو تخلية، والحمد فيه إثبات فهو تحلية، والتخلية تكون قبل التحلية. هذا القول الصحيح. طيب، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، ما المراد بالصلاة؟ أنت صح؟ الصلاة نور. نور في أي شيء؟ طيب الآن نور وبرهان وضياء، أيهما أقوى في الإضاءة؟ الضياء صحيح. لماذا؟ في حرارة وشعاع. والنور بماذا وصف الله القمر؟ بالنور. والشمس بالضياء. دليل ضياء والقمر نورا. طيب، الصلاة نور بالنسبة للدنيا، أين يظهر هذا النور؟ أنت صحيح؟ فقط. هل هناك نور معنوي للمصلي وجهه؟ على بصيرة. وهل هذا شيء محسوس الآن؟ ها؟ شيء محسوس؟ أيهما أفقه في دينه، تارك الصلاة ولا المصلي؟ أجيبه. أيهما المتجنب للحرام، تارك الصلاة أم المصلي؟ ها؟ لماذا؟ هذا عائد إلى فضل الصلاة ونور الصلاة صحيح؟ يوم يعني بعد في الآخرة. الآخرة سعد في الآخرة الصلاة تنور على العبد في الآخرة ولا نعم يا بدر. قلنا أول يعني بعد الموت في القبر الصلاة تنور على صاحبها ظلمة القبر، قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر. نعم. ثم أيضا الصلاة تنور لصاحبها في يوم عند المحشر في أرض المحشر، هذا ومنه قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ثم نعم هذا الموضع الثالث. وقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني حديث مختلف في صحته، قال من حافظ عليها كانت له نور وحجة ونجاة يوم القيامة، نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طيب، الصلاة نور والصدقة برهان. أنت مشقة في إخراج الصدقة جاز بأن يكون نورها أشد أقوى من نور الصلاة. نعم صحيح؟ لها معنى آخر؟ كان برهان أي حجة. نعم. تكون حجة لصاحبها يوم القيامة هذه الصدقة، لأن كما في حديث العبد في ظل صدقته يوم القيامة. لكن ما وجه الحجية فيها؟ تكلمنا عن هذا. لأن المؤمن الصادق إذا سئل يعني إذا وقف بين يديه ربه تكون هذه الصدقة كحجة على أنه مؤمن صادق. على أنه مؤمن، أنه بذلها. لذلك المنافق تصعب عليه بدل الصدقة. لأنه غير صادق. دليله ولا ينفقون أحسنت ولا ينفقون إلا هم كارهون. الثالث والصبر ضياء. حمزة هنا ذكر الضياء للصبر لأن الصبر فيه مشقة أكثر من الصلاة والصدقة. صحيح. يحرق النفس الإنسان. الصبر يدخل فيه الصلاة والصدقة أيوة، لكن الصبر المحض خاصة الصبر على المقدور ايش نقول؟ هذا أشد على النفس من مجرد الصلاة أم لا؟ لا شك، فالصبر على المقدور أشد من الصبر على فعل المأمور. معلوم هذا، ولذلك كان ضياؤه أعظم. استدللنا لهذا بالقرآن على أن الضياء قد يكون في الأشياء التي فيها مشق، لا بد من حافظ، حافظ يحفظ، لا تحفظ أنت. لقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. هذا جاءتم قبل التوراة، أن التوراة كان فيها مشقة. صحيح؟ إيه نعم. ولماذا كان فيها مشقة؟ لطبيعة بني إسرائيل. لكن الله قال فيها أيضا في المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها نور لكنها ضياء، الغالة فيها ضياء. ولذلك جاء عيسى عليه السلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب نعم. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال جاء شهر الصبر، وقال الله عز وجل قال كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فدل هذا على عدم الصبر هنا ومكانته، فلذلك كان ثوابه ايش اعظم ام لا؟ الصبر ايش ضياء. يعني لو جاءنا انسان تارك للصلاه مثلا، لانه قد يعترض علينا معترض يقول انه لا يصلي لكن هذا انسان صبور عجيب عنده صبر اكثر من صبر الجمل، ايش نقول؟ هل هذا صبر ولا يكذب؟ لا يكذب، لانه ما صبر على فعل المامور وترك المحظور. صحيح ام لا؟ فعل الطاعه يحتاج الى صبر، يحتاج الى صبر، ترك المعصيه يحتاج الى صبر، اذا لا صبر عنده. القرآن حجة لك أو عليك. يوسف متى يكون حجة للإنسان؟ أكرم طيب لو توقفت المسألة على تحسين التلاوة والصوت به تغني به أيكون حجة للإنسان إذا لم يعمل به؟ أجيبه ولا حجة عليه؟ يكون حجة عليه لا شك. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته يا عمر؟ لا هذا ظاهر النص، هذا مشكلة الذين يقعون في أخطاء التفسير يظنون أنهم فهموا الآية والآية على خلاف ذلك. بالقاسم أكمل. يحرمون أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بالمتشابه ويعملون بمحكمه. صح. ولا يحرفونه عن مواضعه. حجة عليك على الإنسان متى يكون؟ إذا صح. طيب كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. يغدو ما معنى يغدو محمد أنت؟ والرواح في آخر النهار. يغدو يعني يخرج صباحا، فبائع نفسه يبيع نفسه على من؟ صحيح؟ فبائع نفسه فمعتقها. كيف يبيع الإنسان نفسه على ربه؟ بفعل ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه، صحيح؟ كقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع. طيب، فبائع نفسه فمعتقها، من الذي يعتقها؟ يعتقها من أي شيء؟ عبد اللطيف، من النار. بماذا؟ ببيعها على من؟ أذكر أشرف بيع ذكره الله تعالى في كتابه. أعطينا التعليق، من يعلق؟ يعني من يذكر ما قاله بعض أهل العلم فيها؟ كلام النووي، يلا، هذه نفيسة جميلة جدا، تضبطها أنت. قلنا قوله أن هنا البائع هو العبد، والمشتري هو الله، والسلعة هي النفس والمال، والثمن هي الجنة. إذن هذا أشرف بيع؟ نعم. صحيح؟ يا له من عقد عظيم. نعم. وما هي السلعة؟ الأنفس والأموال، صحيح؟ طيب، هذا أعظم بيع. فمعتقها أو موبقها، ما معنى موبقها؟ إسماعيل، مهلكها. متى يهلكها؟ لا لا، يعني هنا في الحديث، إذا باعها على الشيطان، إذا باعها على هواه، هل يكون قد باع على الشيطان؟ نعم، إذا جعل زمامها الهوى، أو إمامها، إذا جعل زمامها وإمامها الهوى، فإنه يكون قد باع نفسه على الشيطان، لأنه كل عبادة لغير الله فإنها عبادة للشيطان. قال تعالى ها لا لا لا لا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن وليا، لكن في قوله تعالى في ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. فانقسمت العبادة إلى قسمين، عبادة لله وعبادة للشيطان. فكل عبادة لغير الله عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بها. فلو قال إنه لا يعبد الشيطان، إنه يعبد الصنم، شو نقول؟ تعبد الشيطان، لأن الشيطان أمر بذلك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عياض بن حمار، إني الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يكفي. إذن نأخذ حديث أبي ذر غدا الطويل، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. خمس دقائق صح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث الرابع والعشرون، وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، أنا أتيت بصيغة أخرى فيما أخبره عن ربه عز وجل، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم قبلها أي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، الهداية قبل الطعام والكسوة في الحقيقة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته كذا، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونشرح غدا إن شاء الله. سمي بهذه التسمية لقدسية هذا الحديث، لأنه من القدوس تبارك وتعالى، فهو لعلوه ولشرفه، ولأنه حديث مطهر عن كلام الخلق، سمي بالحديث القدسي. وقد اختلفت تعريفات أهل العلم فيه، لكنها تحوم حول معنى واحد، وأنا أتكلم عن أهل السنة والجماعة. فإن الحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، ولم يظهر فيه جانب التعبد، يعني لم يظهر من جهته أنه يتعبد لله به تلاوة أو قراءة أو الصلاة به. نعم، فهو مما لم يأتي بين الدفتين، دفتي المصحف، وهذا التعبير هو الصحيح، لأن الذين خالفوا هذا التعريف من أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية ومن سلك مسلكهم، خالفوا في هذا التعريف بناء على قاعدتهم الفاسدة وتعريفهم الباطل لكلام الله تعالى. فإنهم قالوا إن الحديث القدسي قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالمعنى لا باللفظ، وهذا أظن تكلمنا عنه في الواسطية في فصل كلام الله تعالى. فإن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم لا يعرفون القرآن بأنه كلام الله تعالى الذي تكلم به باللفظ والحرف والمعنى، لا، يقولون هو ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله. انتبه، ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. وهل بينهما فرق؟ نعم، هم يقصدون أن هذا القرآن أضمره الله تعالى في نفسه ثم ألقى في روع جبريل التعبير به عما في نفسه تبارك وتعالى، فينفون أن يكون الله قد تكلم به لفظا وحرفا بالصوت، وأن يكون قد ألقاه إلى جبريل إلقاء بالكلام. ولذلك قال ابن تيمية في القرآن: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. وهذا قول من؟ قول الأشاعرة والماتريدية وغيرهما وغير هؤلاء. فالذين عرفوا الأحاديث القدسية والحديث القدسي بأنه رواية من النبي صلى الله عليه وسلم بيش؟ بالمعنى، بالمعنى. اعلم ايش؟ أنهم يمشون على ذلك الأصل الفاسد، وهذا قد لا يتنبه له حتى طالب العلم لما يقرأ يرويه عن ربه بالمعنى، هذا ليس بصحيح. قد يرى الإنسان فيه في الظاهر أنه ليس بشيء، ولكنه ما قاله إلا عفريت يريد إنكار صفة الكلام لله. ثم انظر إلى تلك الأحاديث القدسية الشريفة العظيمة، تجد أنها كلها جاءت بماذا؟ بصيغ الآداء فيما يرويه عن ربه. قال: قال الله تعالى، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ قال: قال الله تعالى، قال الله عز وجل. إذن فهو يرويه بماذا؟ يرويه بلفظه ومعناه، يرويه بلفظه ومعناه. لكن هل هو قرآن؟ لا. ولذلك يفترق الحديث القدسي مع القرآن في كثير من الأشياء، فكلاهما وحي أم لا؟ أجيبوا نعم، لكنهما يختلفان في كثير من الأمور، نذكر بعضها للكل. أولا أن الحديث القدسي لا تجدونه، لا تجدون له وقعا كوقع القرآن، ليست له فواصل، لا يكون مجزأ إلى آيات مثلا، لا، فهو كلام عبارة عن فقرات، كلام مسترسل بلا انقطاع، لا تجد فيه وقفا. وقف، عرفتم ما معنى الوقف؟ يعني يقف آية آية على الفواصل، هذا أول شيء. ثانيا أن هذا الفارق الثاني بين القرآن والحديث أو الحديث القدسي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتكلم به لا يأمر بكتابته من جملة ما أمر به من كتابة القرآن، فهو أقل شأنا من القرآن، فالقرآن أشرف لا شك. ثالثا أنه لا تصح به الصلاة بالإجماع، فلو أن إنسانا قرأ بعد الفاتحة هذا الحديث القدسي الطويل صح، يصح أن يقرأ؟ لا. ولو أنه أراد أن يستغني قال مثلا أنا سأقرأ بدل الفاتحة هذا الحديث أطول حديث قدسي سأقرأه وأصلي به، أجيبه سيقول كلام الله، نقول نعم لكنه ليس بقرآن، حط بالك. فلا تشرع الصلاة به ولا تصح، لا تشرع فيما لو قرأها قرأه بعد الفاتحة، ولا تصح فيما لو قرأه بدل الفاتحة. انتبه. رابعا أن الحديث القدسي لا يشترط في مسه أن يكون الإنسان على طهارة، بل يجوز أن يحمل مصحف كتابا للأحاديث القدسية ويفتحه ويتصفح ورقاته ولو كان على غير طهارة صغرى. خامسا أنه لا يحرم قراءته لا من الكتاب ولا عن ظهر قلب إن كان الإنسان جنبا، إن كان على جنابه، بخلاف ماذا؟ بخلاف القرآن، بخلاف القرآن. سادسا أنه لا يكفر منكره بخلاف منكر ولو الجزء اليسير من القرآن، فلو أنه أنكره نقول هل نحكم عليه بالكفر؟ أجيبه لا، لا يكفر، لا يكفر، اللهم إلا إذا كفر بمتضمنه، لأنه قد ينكره تضعيفا لأي شيء لسنده، بخلاف القرآن. لو أن إنسان قال هذه الآية لا يصح سنتها ولم تثبت في المصحف، سنقول كافر بالإجماع، كافر بالإجماع، لأن الأمة أجمعت وأطبقت إجماعا لا خلاف سبقه ولا خلاف يلحقه أن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا بآياته سوره وآياته وحروفه وكلماته وحركاته كل هذه القدسي. لا لا. سابعا أن التالي للقرآن أو أن القارئ للحديث القدسي ليس له من الثواب ما لقارئ القرآن، فلو أن إنسانا قرأ حديث قدسي قال هل لي بكل حرف 10 حسنات كما في القرآن، إيش نقول؟ لا لا. ثامنا أن الحديث القدسي لا يحصل الإنسان به الفضل، الفضل في الحفظ مثل القرآن، إنسان يأتي يقول أنا والله حفظت الحديث القدسية كلها وما يحفظ جزء عامه، هذا إنسان لا يحفظ جزء عامه، لا يحفظ قصار السور ويحفظ كتاب الحديث القدسية كلها، شو نقول؟ ناقص ولا كامل؟ ناقص، لأنك عدلت عن الأشرف وهو القرآن الكريم. رابعا تاسعا، لأن قلت هكذا، لأن لما قلت هكذا نظرت لهذا ما نظرت للجد الأخرى. نعم تاسعا من الفوارق، الفوارق قلت كثيرة أنا لا أذكرها على سبيل الحصر لكن بالتأمل فقط. من الفوارق أن دلالة الحديث القدسي ليست قطعية كدلالة القرآن. عاشرا أن الحديث القدسي لا ينسخ القرآن. ينسخ؟ ينسخ ولا ما ينسخ؟ ها؟ هل ينسخ؟ ولا ها؟ قد تكون في أحكام. ها؟ يدخل في السنة إلى إذا جعلناه مستقلا. ها؟ قد يقول قال إنه ينسخ من باب أولى، لأنه إذا كانت السنة ها؟ ولكن ما في مثال لهذا في الحقيقة، ولم يأتي مثال، ما أتى حديث قدسي ينسخ آية من كتاب الله، ما في. الحديث هذه فارق 11، نقول إن الحديث القدسي يحتاج في إثباته إلى متابعة السند، صحيح أم لا؟ يعني جاءنا حديث قدسي، ولذلك كثير من الناس يحب هذه الأحاديث القدسية، خاصة كثير من الوعاظ على المنابر يأتون بهذه الأحاديث القدسية، لأن فيها شيء من السجع، فيها شيء من جمال العبارات، وهذا أجعل منها خطبة جيدة، تجد المسجد كله يهتز الله أكبر ما شاء الله، هو حديث ضعيف كله، صحيح أم لا؟ أي نعم، ليش؟ لأن سنده لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حديث إما ضعيف وإما موضوع، حديث مقدوح في سنده، في علة قادحة. هل في فارق آخر؟ يلا نعم، قلنا داخل في نفس الشيء. اي نعم، فيما يرويه عن ربه عز وجل. طيب يكفي. نعم احسنت، هذه فارق اخر جيد. الحديث القدسي يمكن ان يروى بالمعنى، يعني يقول لا يستحضر الإنسان لفظه، لكن إياك أن تعتقد هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رواه بلفظه ومعناه، لكن الإنسان لا يحفظ الحديث، يقول في معنى ما قال الرب عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لكن القرآن لا يقال، لا يقال هذا. كذلك من الفوارق، وهو الفارق الثاني عشر. ها طيب الثالث عشر ما في مشكلة، أمس كنتم الحساب، أنا إذا فات عشرة خلاص أرمي المنديل. الفارق الثالث عشر بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن يستحب له، يستحب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، نعم، وتلاوة البسملة، على أن البسملة في الحقيقة آكد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بخلاف الحديث القدسي، فلا نقول استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ الحديث القدسي، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرابع عشر أن الحديث القدسي لا يجب استماعه والإنصات إليه بخلاف القرآن، لأن الله قال ها أجيبوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بخلاف الحديث القدسي قد يكون الإنسان متشاغلا، قد يكون الإنسان متشاغلا. في فرق آخر؟ لا لا، التداوي أيضا به، التداوي به لا يتداوى به ولا يستشفى به بخلاف القرآن الكريم. فهذه في الحقيقة فوارق كم؟ 15 فارقا، ويمكن أن يزيد الإنسان عند التأمل عند التأمل. طيب، إذن فيما يرويه عن ربه حديثه حديث قدسي، وقد بينا وجه تسميته بحديث قدسي ومعناه إيش اصطلاح نعيد، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه تعالى لفظا ومعنا، ولا يكون فيه جانب التعبد، يعني إيش التلاوة أو أنه من القرآن. حطوا بالكم حتى تخالفوا خصومكم من الأشاعرة وغيرهم، واضح؟ فوارة كثيرة. نعم. نعم. هذا قول الأشاعرة. الآن تذكرت درستموه في الصغر، هذا قول الأشاعرة الذي تسمعه يقول هذا عبارة عن كلام الله. ايش نقول؟ في فرق بين يقول عبر الله به، ايش نقول عبر الله به؟ يعني قاله لفظا، لأن كلمة عبر قد يراد بها ها؟ نعم. أما إذا قال هذا الكلام عبارة عما أراد الله في نفسه وعبر الله به، هذا خطير. فهمتم؟ طيب نعم. إلا نفوا يقولون ليس بكلام الله. أي هم ما نفوه، لكن القرآن بالذات قالوا ليس بكلام الله، ليس كلام الله والعياذ بالله، هكذا قالوا، قالوا هو عبارة عن كلام الله، وهذا باطل لا شك. طيب نعم. لماذا وجدت السنة؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. تريد أن تصدنا عن العلم أنت؟ هذا خير، هذا خير على خير. الله تعالى أراد أن يميز قرآنه عن كلامه سبحانه وتعالى، كلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أم لا؟ أجيبه صحيح؟ فيش؟ في فرضية؟ الصلاة مثلا، وفي أحاديث قدسي، وفيه قرآن، وكلم الله موسى تكليما. هل تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى هو التوراة؟ أجيبوا لا لا. وفيه توراة. هل تكليم الله لعيسى هو الإنجيل؟ لا، كلمه كلاما وله إيش؟ أجيبوا إذن منه ما هو حادث وهو صفة أزلية. فالله سبحانه وتعالى ينزل ما يشاء، ينزل ما يشاء من القرآن، ويختار ما يشاء أن يكون قرآنا له، وما شاء أن يكون إيش حديثا قدسيا، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اقرأ الحديث. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. لا كتبت الحديث؟ لا. أي نعم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تقرأ ورش حتى هذه كذلك لا تنطق بالهمزة. يلا. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم لو أن شدد هذه حتى لا يقول لو أن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. أحسنت. إذن أخذنا معنى قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل. طيب، ثم قال فيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي، هذا النداء من الرحمن سبحانه وتعالى لعباده هو على سبيل التودد وبيان فضله وسعة عطائه عز وجل يا عبادي، فإن الإضافة هنا تفيد التشريف والعناية. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إني حرمت، سبق لنا مرارا أن فعل حرم لغة بمعنى منع، ومنه سمي حريم البئر، يعني الشيء الذي يحيطه ويمنع السقوط فيه أو سقوط الأشياء فيه. إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنني امتنعت من الظلم أو منعت الظلم على نفسي. وهنا أهل السنة والجماعة تكلموا في مثل هذه الأحاديث أو هذه النصوص، كتب على نفسه الرحمة، حق على الله عز وجل، حرمت الظلم على نفسي، فيمرونها على ظاهرها. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يوجب ما يشاء على نفسه ولا أحد يوجب عليه شيئا، ويحرم ما شاء على نفسه ولا أحد يحرم عليه شيئا، ويجعل حقا سبحانه وتعالى على نفسه ولا يجعل أحد حقا عليه. فانتبه، ولا داعي للتأويلات الفاسدة ولي أعناق النصوص كما هو دأب الأشاعرة في هذا المقام والمعتزلة وغيرهم. إني حرمت الظلم، إذن ما معنى حرمت؟ يعني منعت أو امتنعت. حرمت الظلم على نفسي يعني أنه تبارك وتعالى امتنع من الظلم. وقوله حرمت الظلم أحسن تفسير للظلم كما جاء مأثورا أنه وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى إيش؟ ظلم. هذا الظلم لغة بل واصطلاحا أيضا، ومنه سمي اللبن الذي يخلط بحليب سمى ظليم، لأن الحليب موضوع في غير موضعه، والأصل أن يتميز هذا عن هذا. وسميت الأرض التي تحفر لاستخراج الماء منها ولا يوجد شيء منها سميت أرض مظلومة، أرض مظلومة. إذن هو حرم عز وجل على نفسه ماذا؟ حرم على نفسه أن يضع الأشياء في غير موضعها، منع نفسه تبارك وتعالى من أن يضع الأشياء في غير موضعها. إني حرمت الظلم على نفسي، لأن كل شيء موضوع في موضعه. قال ابن دقيق، قال بعض السلف يروي ذلك، هذا يشبه قوله تعالى، أو يشبه أن نقول إنه لا ينبغي أن يظلم أحدا، لأن ذلك لا يليق به، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إني حرمت الظلم على نفسي، عرفت الآن معنى التحريم ومعنى إيش؟ الظلم. فهو عز وجل منع من أن يضع الأشياء في غير موضعها، وهو جل وعلا قادر على ذلك، لولا كمال عدله تبارك وتعالى وعظمة رحمته وعظيم لطفه لفعل. ولذلك قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. ولذلك قال العلماء إنه لو شاء وأراد لكان هذا الشيء، لو شاء لظلم، لكن لم يشأ سبحانه وتعالى، فهو منزه عن ذلك، منزه أن يضع الأشياء في غير موضعها، لأن أفعاله كلها مبنية على الحكمة والرحمة والعدل. إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا أيضا جاء كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة تشهد لهذا الحديث ولهذا المعنى الجليل، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وكقوله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وكقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وكقوله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا كثيرة جدا. ولكن إذا قال قائل: إنه قال وما ربك بظلام للعبيد، بظلام للعبيد، وأنتم تعرفون هذه الصيغة في اللغة صيغة مبالغة، لأنها على وزن فعال، يعني أنه إذا جاءت الصيغة على هذا الوزن دلت على كثرة الاتصاف بهذا الوصف، صحيح أم لا؟ مثلا تقول: فلان أكال، يعني إيش؟ كثير الأكل، صحيح؟ فلان نوام، يعني إيش؟ كثير النوم. فهل معنى هنا أنه ليس بكثير الظلم وأنه يظلم قليلا؟ لا، لأن الله نفى ذلك عن نفسه فقال: إن الله لا يظلم أكمل مثقال ذرة. إذن ما هو الجواب؟ قال العلماء: وما ربك بظلام للعبيد، يعني هذه الصيغة التي تكون على صيغة المبالغة قد تفيد معنى اسم من الأسماء الخمسة وهو ذو، يعني وما ربك بظلام للعبيد، يعني ما ربك بذي ظلم للعبيد. وعلى هذا ينزل تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، فإنه لا تناقض بينها وبين زائرات. نعم، طيب، وما ربك بظلام نعم، وما ربك بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي. منع عز وجل مع قدرته على ذلك أن يضع الأشياء في غير موضعها، لأن وضع الشيء في غير موضعه ظلم، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك قال العلماء: إن السماوات والأرض قامت بالعدل، لأنه سبحانه يحب العدل وقد أمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالسماوات والأرض قامت بالحق وقامت بالعدل، فهو يحب العدل في الأشياء كلها، ويحب أن توضع الأشياء في مواضعها. والظلم صفة نقص أم صفة كمال؟ والله منزه عن صفات النقص. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي كما أنه حرمه على نفسه عز وجل وأبى أن يتصف به، فإنه حرمه على عباده وأبى لهم أن يتصفوا بهذه الصفة، وجعلته بينكم محرما. فالظلم كله محرم، لا يستثنى منه شيء، وجعلته بينكم محرما. وهذا بيان لحكم هذه الصفة، صفة الظلم. والله عز وجل يريد منا كما قلت أن نضع الأشياء في موضعها. إني حرمت الظلم على نفسي وإني جعلته بينكم محرما. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حتى قال بعض السلف: في زيادة في تنزيه الله عز وجل عن اتصافه بالظلم، زيادة في التنزيه، قال إنه لا ينبغي لأحد أن يدعو على خصمه بأن يقتص الله من خصمه بالحق. فهمت؟ يعني لا تقول اللهم انتقم في منه بالحق، هذا لا يصح، لأنه لا يفعل إلا ما هو عدل وما هو مناسب للحال. رأيت كيف يفهم السلف النصوص أكثر من الخلف. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقد ظهر عدله عز وجل في كل شيء، ظهر عدله في خلقه، في رزقه، في أفعاله، في أحكامه، في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ظهر عدل الله تبارك وتعالى. لا يظلم الله الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. انظر لما ذكر العقوبة التي حلت بمكذب الرسل ومنكر الرسالات، ماذا قال تعالى لما ذكر أصناف عذابهم؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا حجارة من السماء، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض غاصت به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل، ولذلك قال قبلها فكلا أخذنا بذنبه، كل قوم حلت به العقوبة المناسبة له، والله لا يظلم أحد. فإذا نال العبد العذاب وحلت بالعقوبة في الدنيا والآخرة، فاعلم أن ذلك وفق العدل ووفق الحكمة، وأن الإنسان لا يمكن أن يظلم بحال. ولذلك قال تعالى مبشرا المؤمنين ومبشرا العباد عموما في عدم إيضاع حسناتهم أو تحميلهم تبعات لم يفعلوها، فماذا قال؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ولا هضما. هذه تشبه قوله تعالى كما مر علينا في سورة الجن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فما معنى بخسا ولا رهقا يا بدر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما بخسا في الحسنات، في نقص حسناته، لا أن يتحمل سيئات غيره، لا تنقص حسناته ولا يحمل أوزار الآخرين إلا ما يستثنى طبعا إذا كان سببا في ضلالهم، لأن الأصل أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. حطوا بالكم. إذن نقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الفاء هنا تفريعا على ما سبق، فلا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لا يتعدى بعضكم على بعض، وذلك بأن لا يؤدي بعضكم حق بعض. ومن هنا ينبغي أن نحدد الظلم ما هو، فإن الظلم يدور على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ظلم الإنسان لنفسه، وهو أعلى درجة، وذلك بأن يعبد غير الله تعالى، وذلك بأن يشرك به أو أن يصرف العبادة إلى غيره، فإن هذا أعظم الظلم وأكبر الظلم. ولذلك لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا، الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ما من واحد ليظلم نفسه. قال لا، ليس هذا، ألم تسمع إلى قول لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هذا. ولذلك إذا أطلق كما قال العلماء، إذا أطلق الظلم في القرآن فإنه يراد به الكفر والشرك. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. انتبه. ووجه كونه ظلما أنه لم يضع العبادة في موضعها اللائق بها، لأنه كان ينبغي عليه أن يصرفها إلى من يستحقها تبارك وتعالى، فهو لما صرف العبادة إلى هذا المخلوق وضع الشيء في غير موضعه. أولا أنه أله من لا يستحق التأليه، لأن هذا مخلوق ضعيف سواء كان شجرا أم حجرا أم بشرا أم أي شيء، صحيح؟ الثاني أنه ظلم نفسه أيضا من حيث أنه ذلها لمن لا يستحق أن يذل له، لأنه أشرف المخلوقات، الإنسان أشرف المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم، فأنت خلق لك الشمس والقمر وخلق لك النجوم والشجر والجبال والدواب، وهذه كلها مسخرة لك، أيهما أكرم عند الله، هي أم أنت؟ أنت البشر. فتأتي أنت عوض أن تبجل وأن تؤله من خلقها وسخرها لك تعبد هذا المسخر، ظلم، ظلمت نفسك لأنك وضعت نفسك في موضع لا ينبغي أن تضع نفسك فيه، الله كرمك وشرفك. ولذلك قال ابن القيم كل مشرك ذليل، لابد كل مشرك ذليل، ما في عزة حقيقية إلا في ظل التوحيد. الثالث ايش نقول؟ كم بينا من وجه الآن؟ ظلم وجه الأول واحد بس، واحد بس، واحد كده. نعم نعم أنت من نفس ذلك بأن لا يعبد الله وأن يصرف العبادة لغيره. طيب هو من ثلاث وجوه، ظلم للنفس حيث أنه لا نفسه هو أنه ذلها، ذلها لما ذلها ذلها. الثاني أنه ظلم لهذا المعبود لأنه أعطاه القيمة التي لا يستحقها، ظلم لله تبارك وتعالى، ظلم له لأنه الذي خلقك ورزقك. ولذلك قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين هنا نعم الله وآلاءه التي أسبغها علينا من النعمة الخلق والإيجاد والرزق والإمداد وهذه الأمور، ثم قال هل من شركائكم، هذا التحدي، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، كأنه قال كيف تصرفون العبادة إلى من لا يفعل هذا الشيء وقد فعله الله بكم، فهمت؟ طيب إذن هذا أعظم وأشنع أنواع الظلم، فكل كافر ظالم وكل مشرك ظالم. طبعا الثاني نتركه ولا شوف الوقت دقيقتين؟ طيب نقبل فيه المرتبتين. النوع الثاني ظلم الإنسان لنفسه بعدم القيام بالواجبات وارتكاب الزواجر والمنهيات، لأن الإنسان مطالب بأن يسعد نفسه، مطالب بأن يسعد نفسه، ولا ما هو مطالب؟ مطالب أن يسعد نفسه في الدنيا والآخرة، والسعادة الحقيقية هي التي ينجي الإنسان فيها نفسه من عذاب الله ويخلصها من وعيد الله ويجعلها تفوز بوعد الله ورضوان الله. فهو الآن إذا لم يسعد نفسه كيف ذلك؟ بفعل المحرمات، بترك الواجبات، يكون قد ظلم نفسه، لأنه إذا لم يفعل الواجبات وارتكب المحرمات يكون قد تعدى حدود الله تعالى، وقد قال عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأنت مطالب بأن تسعد نفسك. طيب لو قال أسعدها بالشهوات إيش نقول؟ هذه سعادة هذه ولا تعاسة؟ هي عين التعاسة في الحقيقة، لأنها لذات محرمة وزائلة وفانية، ثم بعد ذلك يجني الإنسان نعوذ بالله ثمارها المرة وحصادها العلقم. النوع الثالث أن لا يعطي كل صاحب حق حقه، هذا ظلم. فمن لم يعطي كل صاحب حق حقه فهو ظالم، فعاق الوالدين ظالم، من عق أباه أو أمه فإنه ظالم. لماذا؟ لأنه لم يضع الشيء في موضعه، تجده يبر بأمه ولا يبر، يبر بزوجته ولا يبر بأمه، يبر بصاحبه وقرينه ولا يبر بأبيه. فكل من لم يؤدي الحق الذي عليه ايش نقول؟ ظالم. وهذا معنى عظيم، هذا معنى عظيم. يكفي إلى هذا، نأخذ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أخذ حديث أبي ذر حاتم، سمعت؟ لا نريد أن نسمع مرتين، نترك المجال للإخوة. من لم يسمع؟ ها؟ لا لا، ما هذا الحديث؟ إلا واحد، واحد سمع فقط؟ نعم. إيه. هاي سمع. يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعته. ابدأ بما هو هم. يا عبادي كلكم أخطأت الخطأ الذي أخطأته أنا. يا عبادي كلكم ضال فاستهدوا لأهلكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أضحى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أرجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك منكم كانوا على أرجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن يوجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. أحسنت. طيب توقفنا عند قوله تعالى في هذا الحديث القدسي. يلا ها؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. توقفنا عند هذا وفسرنا الظلم بتفسير وهو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أصح تفسير. وفي تفسير آخر لأهل السنة قالوا الظلم أيضا هو التصرف في ملك الغير بغير إذن، وهذا لكل حال في ظلم الإنسان. نعم. أما الله عز وجل فالكل ملك له. وبينا درجات الظلم الثلاث أم لا؟ ها؟ الدرجة الأخيرة قلنا أن من لم يقم بما يجب عليه تجاه الخلق ايش نقول؟ فقد ظلمهم، كمن لم يقم بما يجب عليه تجاه والديه أو تجاه إخوانه. كذلك من تعدى على الناس عموما، قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالظلم محرم على كل مخلوق، على كل مخلوق، إنسهم وجنهم. ها؟ صحيح؟ إيه نعم. ويشمل حتى البهاء. فالظلم محرم في من كل وجه، وصوره كثيرة، منها الاعتداء على الأموال والاعتداء على الأعراض والاعتداء، وهو أشنع أنواع الظلم، الاعتداء على الأنفس والأرواح، وكله ظلمات وكله محرم. وقد حذر الله عز وجل الظالمين في كتابه فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآيات. وكما قال الشاعر وما ظالم إلا يبلى نامت عيناك. نعم نامت عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. طيب ثم قال بعدها يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. نقول في يا عبادي مثل ما قلنا في بداية الحديث أن هذا النداء هو على سبيل التودد من الله عز وجل لعباده. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا فيه ذكر أصل الإنسان، يعني أصل جنسه أنه ضال وأنه غير مهتد لولا أن الله هداه. ولذلك لما عرض الله تبارك وتعالى الأمانة، أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، طيب قبلناها ولا أبيناها؟ أبينا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا لجهله. كلكم ضال إلا من هديته. فالأصل في الإنسان الضلال والجهل والتيه. وقد قال الله عز وجل لسيد المهتدين: ألم يجدك ألم ووجدك ضالا فهدى. ولذلك إذا دخل أهل الهداية الجنة حمدوا الله عز وجل وأثنوا عليه وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. أكمل لولا أن هدانا الله. فهذا أيضا فيه إشارة إلى افتقار العبد إلى هداية.